يقول كثيرون الذين يقبحون أعمال الرشيد أنه فعل وفعل وفعل وفعل وفعل. الرشيد طاغية كبير. قال ولكنه لا علم لأحد أنه من أوتي إمكانات الرشيد لا يكون الرشيد. شنو الضمان أنه إذا أعطيت أنت إمكانات هارون الرشيد التي يخاطب السحاب يقول أينما تمطرين فخراجك يأتي إلي وين تسكفين؟ هم إحنا ما كانت عندنا أعمال الرشيد واقعا ما كانت عندنا، لكنا قد نكون الرشيد أيضا وأفضع من الرشيد. فلهذا الله سبحانه وتعالى مقتضى العدالة ومقتضى أن يخرج كلا ما في باطنه وحقيقته أن يهيئ له المقدمة. لا تقولون الله يهيئ مقدمات الشر، لا لا مو مقدمات الشر، الله يهيئ مقدمات الوجود، أنت تجعله شرا أو تجعله خيرا. وإلا الخير والشر قلنا أن الماء الذي ينزل من السماء الرحمة الإلهية التي تنزل لها لون أو ليست لها لون، ليس لها لون. الصبغة الإلهية لا لونها، وإنما لونها يأتي من أين؟ مني ومن من إرادتي وإرادتك، من نية ونيتك. فعلى هذا الأساس مو فقط الطينة ليست علة، ما ليست جزء العلة يعني. تتواضح إن شاء الله معك. ليست جزء العلة أي أثر لها، لأنه نحن فرضنا كما قرأنا العبارة أمس، قال أن الله خلقهم من هذه حيث علم من زيد أنه يختار الإيمان والخير قطعا ولو لم يخلق من طير طيب. علم من هذا أحسن، هذا تسهيل، هذه العناية الخاصة أحسن. أحسنتم. إذن قبل الإيجاد حتى جزء العلة ليس لها، هذه فقط كل ما في الأمر. مرة أنت ترمي الحجارة إلى أسفل فتكون بيسر تنزل إلى الأسفل، ومرة ترمي الحجارة ماذا؟ إلى أعلى، تصعد إلى الأعلى، ولكن بعسر تصعد إلى الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول سنيسرك لليسر، إحنا هي لك المقدمة. أيضا ييسره للعسر أيضا، بل إحنا من هيئة له المقدمة، وفقط هيئة تلك المقدمة، هاي المقدمات من هيئة، لا فرق بينه وبينه. كل نمد هؤلاء وهؤلاء، هذه القاعدة احفظوها، هذا النص بيني وبين الله اكتبوه وتأملوا كل ما تستطيعون فيه. فإني أنا المطلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا، حتى كان صدر الأول حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا ألزم أحدا إلا عرفته منه قبل أن خلقه، عرفته أنه يريد أن يكون جبارا في الأرض ألزمه. طبعا نقض ألزمه على نيته وهيئ المقدمات حتى تخرج تلك النية إلى الواقع خارجي، حتى تكون لله حجة بالغة. وعرفت من زيد أنه يريد الخير، عرفت من رسولي أنه يريد الخير والطاعة والتسليم، أكتفي نيته؟ ها؟ لا، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أنت تصور بأنه أنت تريد ذاك المقام بحسب النية ما أنا أحاسبك؟ أبدا، وإنما لابد أن تخرج تلك النية إلى واقع العمل الخارجي، إلى الوجود الخارجي، عين تكون، وهذه العين تحتاج إلى ماذا؟ إلى ابتلاء فيبتلى. من هنا أيضا نفهم إن شاء الله في محله سيأتي مسألة الابتلاء، مسألة الاختبار أن من شاء ما هو، لأن واحدة من المسائل التي نطرحها بعد ذلك على النظرية ما هو؟ أنه ما هو أسباب الابتلاء؟ ما هو أسباب الاختيار؟ اختبار ما هو أسباب الاستدراج؟ لماذا هذه المقدمات جميعا؟ بناء على هذه النظرية اتضح الاختبار والاستدراج ما هي إلا فتنتك. هذه الفتنة ما هو منشأها؟

ولا تدري وعودهم بالغدراء يقينا كان يعرف أنا أهل البيت ليس قائم على أساس الجبر وإنما قائم على أساس الجبر. مع ذلك مع كل هذه ولا أقل لو كان يخطر على ذهني أنه منافي لتلك القواعد الأولى الطلاع فسأل ابن رسول الله هذا يتنافى مع الأمر بين الأمر هذا يتنافى مع خيار الإنسان هذا يتنافى مع صريح القرآن ولا تزر وازرة وزرة أخرى. شنو ذنب هذا الناصب تؤخذ كل سيئات شيعتكم وتعطى لحساب الناصب لماذا؟ قال هذا والله القضاء الفاصل والحكم والحكم القاطع والعدل البين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سلام الله عليكم دائما هذه الجملة حتى يقولوا بأنه كل هذه القواعد والقوانين التي نقول أنها حاكمة على فعل الله لا تتصوروا أنه أحد حكمها على هو حكمها على نفسه يريد أن يقول احفظوا هذا المقام كل من عداه وما عداه يسأل عمه إلا هو لا يسأل ولكن لا يسأل بجعل ضوابط لفعله أو لم يجعل هو جعل كتب على كم مرة هاي الرسالة الآية المباركة في نفس هذه الرواية كم ثم قال هذا يا إبراهيم الحق من ربك فلا تكن من الممتلين هذا فكأني لم أحفل الآيات وأنا أقرأها أنا مع القرآن يظهر أنه كان أنيس القرآن وإلا ما يدعيها شخص أمام الإمام الله عليه وسلم أيضا يا أخوان إن كانوا هاي الآيات ولو لم تخطر على دين هذه المرأة إلا ذلك اليوم فقلت يا ابن رسول الله ما أعجب هذا تؤخذ حسنات أعدائكم فترد على دينكم وتؤخذ السيئات من فيكم فترد على مبغضيكم التفتوا الموازنة بين الشيعة والمبغض لا بين الشيعة وغير الشيعة هذا بالأمس أكدت عليه وأؤكد عليه ليس المداورة والمحاكمة بين الموالي وغير الموالي وإن كان مستضعفا لا يعلم كما يتوهم بعض الجهلة وإنما المداورة بين من يعلم يعلم الموالات ويحبهم وبين من يبغضهم هذا أمر فهو ناصبي هذا من الجهل بالرواية لا من العلم الإمام سلام الله عليه بالأمس بيّن قال وإذا سمع أحدهم من قبثا لكم وفضلنش مأز من ذلك وتغير لونه ورؤية كراهية ذلك في وجهه بغضا لكم ومحبا بين هذين الطبقتين ها وإلا أولئك أولئك الذين هم من الموالين موالين بهذا المعنى من المحبين يموتون يصلي بصلاة كذا ما عندي أنا ما أقول هذاك ما هو حكمه أريد أقول هذه الروايات مو بصدد بيان هذه الطائفة الثالثة قال إي والله الذي لا إله إلا هو فعل هؤلاء وتعطى السيئات من هؤلاء وتعطى إي والله الذي لا إله إلا هو فعل وبارئ النسمة وفاطر الأرض والسماء ما أخبرتك إلا بالحق وما أتيتك إلا بالصدق وما أخبرت رحمه الله وما الله بطلاب الحديث هسه شنو كتبنا بينك وبين الله عندما تؤخذ حسناته وتعطى لأعدائه هذا مو ظلم هذا ظلم وليس بظلم واضح من أوضح مصادر الظلم الإمام سلام الله عليه وسلم لا مو ظلمين ظلم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد وإنما أخبرتك لموجود في القرآن كله قلت هذا بعينه يوجد في القرآن قال نعم يوجد في أكثر من 30 موضعا. أتحب أن أقرأ لك ذلك أقرأ ذلك عليك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. فقال قال الله عز وجل كيف سهل الآيات العظيمة. فقال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم. يعني أولئك يحاسبون ولا يحاسبون الذين اتبعوهم يحملون بل يحاسبون وما هم بحاملين من خطاياهم. اطمئن أنه في المجازة وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون لا يستطيعون أن يرفعوا وزرات يقلون لحسابهم. لا هذا نظام تكوينه وما يجدون يتلاعبون به. ولكن ماذا؟ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هؤلاء الذين كفروا الذين قالوا تتبعونا إذا تبين كانوا من هم هذول يوم القيامة ماذا عليهم؟ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا الذي قال سلام الله عليه أنه تدخل تلك السيئات وروح توضع لحسابي. أزيدك يا إبراهيم؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال ليحملوا أوزارهم كاملة اليوم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الأزار. تتبين بأن هؤلاء إنما يحملون من باب من سن سنة سيئة. ومن أوزار الذين يضلونهم وجد أنه تؤخذ من حساب السيئات من حساب شيعتهم وتوضع لحساب ماذا؟ أعدائهم. لابد أن ينطبق هذا الميزان. ومن أوزار الذين يضلونهم. أتحب أن أزيدك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال فأولئك الذي فأولئك يبدل الله سيئاتهم يرنان لمان نبري لحظة. لماذا تبدل سيئاتهم؟ نضم لقانون هذا العجنان لمان لما أشهد وكان الله غفور أشهد يعلم نور يخدم على حيثنا وبدل الله حسنات أعدائنا فيها وجلاء الله الله إن هذا لعدل وإصلاحه لا أراد لقضائه ولا معقب لحالمه فيها روايتين أصل الروايات التي سنقرأها هذه الرواية التي قرأناها. والجواب أيضا وإن كان مقطع ولكنه في اعتقادي الجواب وضح عن هذه الرواية وأنها متنافية مع المباني لو مو متنافية مع المباني. لا إذا تؤمل فيها تأملا جيدا فهي على المباني. رواية الحفاظ هي صفحة 265 الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانه من جودة وحروف تهو إلينا وأنها خلقت مما خلقنا من ثم خلا قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم الرواية أيضا على المباني التي ذكرها هو خلقهم ليس الخلق من طينتهم سبب تشيعهم بل تشيعهم سبب الخلق من هذه احفظوها. طبعا هذه النكتة هنا وهنا في بعض الكلمات موجودة ولكنه بنحو المنهج والنظرية والمذهب حتى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي هذه الرواية في كتاب الميزان المفروض أيضا يجعل خلقه من الطينة سببا ماذا لتشيعه، ولكن يجعله بنحو جزء بنحو المطلب. لكن نحن بحمد الله تعالى عكسنا المطلب، قلنا ليس الخلق من طينتهم سبب تشيعهم، بل تشيعهم هو سبب ماذا الخلق. رواية في صفحة 236 الرواية الرواية قال أبو عبد الله الصادق: أول من سبق من الرسل إلى بلاء في قوله ألست بربكم قالوا بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك محرم ولا نبي مرسل. التفتوا جيدا لهالجملة، هذا مطلب واضح، ولكن التفتوا لهالجملة التي يريد أن يبينها لي: ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغ ذلك المكان. شوفوا قوس النزول، يقول لأنه جاء من ذاك الموضع في قوس الصعود وين يفعل؟ يعني شو يريد يقول هذه الجملة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: أنا خلقت قبل عالم المادة، قبل نشأة التكليف، قبل نشأة الثواب والعقاب، خلقت بنشأة، ثم أردت في هذه النشأة ماذا؟ ها؟ مظاهر لتلك المخلوقات، ثم قلت إليه من يستطيع أن يشغل هذا المنصب الأول؟ وجدت أن واحدا منهم وهو ما نسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي خلق الناس أجمعين أول من أبيناها بعد النظرية مفصلة. هذا اللي يقولون بأنه لماذا تقولون قوس النزول وقوس الصعود؟ إشاراتها واضحة في كلمات أهل البيت عليه. قال: ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه، فكان من الله عز وجل كما قال الله قاب قوسين أو أدنى. الإمام يقول سلام الله عليه: بل أدنى، أي بل أدنى. فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أولياء عليه، فقال الصادق: كان الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة، فقال: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى. فقال الله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. الإمام يفسر يقول: أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا من هذا. فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بالربوبية، مو بالإمام، ما أخذ ميثاق بالإمام. حتى احنا نخلي بحث التوحيد على الخلع على صفحة، نقول عليكم بمعرفة الإمام، لمنا عليكم بمعرفة الربوبية، واللي بخلاف هذا خلونا على بحث العقل لأنه أدنى أن يفهم العقل. فمع الرواية، الرواية أول ما أخل عليهم ميثاق الربوبية التوحيد. وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا، فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز فضائل فضائلهم بالأسماء، ثم أبرز أفضلهم بالأسامي، فقال: ومنك يا محمد يقول إنما صلى الله عليه وآله وسلم إنما أبرزه حتى يبين ماذا أفضليته، فقدم رسول الله لأنه أفضلهم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم، ومن هم عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هم نفس الرسول فهم أفضلهم. ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء له بالإيمان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين، فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني رسول الله لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، تخبروا أممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة. تاريخ واضح أنه كل نبي رواية أخرى في صفحة 227 عن أمير المؤمنين في خبر طويل، قال الله تبارك وتعالى للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مجنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قال وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجا منه عليهم، قال فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب. الرواية في ذهني سابق قرأناها، فلهذا الآن بعد دعنا الرواية رقم 14 صفحة 288، قال عن الصادق إن الله عز وجل خلق ماء عذبا فخلق منه أهل طاعته، وجعل ماء مرا فخلق منه أهل معصيته. بعض المحققين عند أن يفرق بين خلق وبين جعل، الآن مبحث إن شاء الله. ثم أمرهما فاختلطا. هو خلقهما بإرادتهما إذن عندما خلق الإنسان لماذا؟ لأنه يعلم خلق طينتهم ماذا؟ علم من قلوبهم قال ثم أمرهما فاختلطا فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمنا ولا الكافر إلا كافر، منشأ الاختلاط صار يرد المؤمن كافر ويكافر. رواية أخرى في صفحة 239 الرواية 18 عن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطين، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وخلق الكافرين من طينة سجيل قلوبهم وأبدانهم. هذه الرواية بها بحث أنا ما أستطيع أن أقف، وإلا لعله الآخر سلا بذنها في الدين ويات الطينة أبيه شنو أثرها إذا خلق قلوبهم من طينة الأئمة وخلق أبدانهم من دون ذلك، شنو أثر؟ هو الأثر للقلب أو للبدن؟ ها؟ للقلب، فليكن البدن من القلب. هذا لا ينسجم إلا على مبدأ الحركة الجوهرية أن النفس مرتبة، بحيث أن البدن أقل مرتبة بطبيعة الحال، القلب مش يصير أقل مرتبة، المواد منها تنشئ. قال وتخلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن، ومن ها هنا يصيب المؤمن السيئة ويصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا من، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا تحن ميل إلى مبنح الكافر، وإنما بنحو ماذا يقبل جزء العلة وقينا حتى ليس بنحو جزء العلة، وإنما هو من باب التسكين يؤثره لليسرى وليؤثره لليسرى. رواية أخرى في الصفحة 240 الرواية أخوة بعدكم رواية ثانية أخرى في الصفحة 240 الرواية الثانية رواية أخرى في الصفحة 241 طبعا مكررات موجودة أحاول أن أذكر بها الرواية عن جدي الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد وألين من الزبد وأخرج من الثلج وأطيب من المسك عاطينة خلق الله عز وجل منها وخلق شيعتنا من الذي يكن من التطحينة فليس منا ولا من شيعتنا وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين فذكرت ذلك الحديث فقال صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن جدي عن النبي قال وعن ميلاله وعن ميلاله اخبره لنا إن كان قال نعم اخبرني أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال إن لله ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في سقوف الأرض التابعة السفلى بين عينيه راحة أحدكم فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا على ولاية علي بن أبي طالب أمر ذلك الملك من تلك الطينة فرمى بها النقطة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق أيضا بالبيان الذي يشفق بعض الروايات إن شاء الله نشير إليها ونشير بقرة الحمد لله.